بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المذي يصيب الثوب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل ذلك. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المذي يصيب الثوب، كيف يطهر وكيف يتطهر منه، وذكر حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه كان يلقى من المذي شدة وعناء، وأنه كان يكثر الغسل بسبب ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوضوء. وقال: فكيف بما يصيب الثوب؟ قال: تأخذ كفا من ماء وتنضحه عليه. فهذا يدل على أن المذي إذا أصاب الثوب أنه ينضح، وفسر النضح بأنه الرش الخفيف، وفسر بأنه الغسل الخفيف. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، فمنهم من قال لابد فيه من الغسل، ومنهم من قال يكفي فيه النضح. وسبق في ما تقدم في الفرق بين بول الجارية والغلام أن بول الجارية يغسل، وأن بول الغلام ينضح، أي يكفيه أن يرش عليه الماء رشا، أي رشا خفيفا، وذلك لكثرة حمل الرجال للأولاد، فخفف الحكم في حقهم فصار يكفي فيه النضح، بخلاف الجارية فإنه لا بد فيه من الغسل. وسبق للشارح المبارك فوري أو للشيخ أحمد شاكر فيما مضى أنه ذكر فرقا بين ما يكون من الغلام الذي يرش لأنه قوبل وقرن بالغسل، وبين ذكر النضح الذي يكون مستقلا وأنه يراد بذلك الغسل الخفيف. فلو رجعنا إلى ما مضى في النضح من بول الغلام، كلام الشيخ مشاكر ما في شيء؟ قال الشيخ اقرا كلام الفرق بين النظر وال ايوه مطلوب اقرا كلام ايه شوف كلام الفرق بين النظر والرش ايه قال لما ذكر ابو عيسى الترمذي قال قول من قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا. قال الشيخ أحمد شاكر هذا هو القول الصحيح الموافق للأحاديث الثابتة في ذلك. وأما من تأول ألفاظ بعض الأحاديث فيه في لفظ النضح والرش بأن الغسل بأنه الغسل فقد أبعد عن مدلول الألفاظ وأحال الأحاديث عن معناها الحقيقي بالعصبية للآراء والمذاهب. ويرد ويرد عليه الأحاديث الأخرى في الباب التي فيها التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام كحديث لبابة بنت الحارث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه مرفوعا إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى وكحديث أبي السمح عند أبي داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا يغسل من بول الجارية ويغش من بول الغلام. فإن تأول هؤلاء فإن تأول هؤلاء النضح والرش بأنه الغسل يحيل معنى الحديثين إلى أنه يغسل بول الجارية ويغسل بول الغلام. وما أظن أن أحدا له مساس بالعلم أو معرفة باللغة يرضى أن يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. ونفس حديث الباب حديث أم قيس بنت محصن في رواية البخاري فيه فنضحه ولم يغسله فهل معنى هذا أيضا فغسله ولم يغسله؟ وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكر. قال وسواء أسلم لابن القيم هذا التعليل أم لم يسلم وسواء عرفنا الحكمة في الفرق بينهما أم لم نعرف فإن الواجب على الفقيه أن يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجده ولا يضرب له الأمثال. أنت نعم شوف الشرح ولا لكم لا هو الفرق بين خروج النضح مقابلا بغسل بول الجارية والنضح المستقل الذي ليس مقرون بغسل بول الجارية. هنا تكلم لما قال فرش عليه وفي رواية البخاري فنضح ولم يغسل وفي رواية المسلم فلم يزد على أن نضح بالماء. قال الحافظ ولا تخالف بين الروايتين أين بأي بين نضح ورش لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه ولأبي عوان فصبه على البول يتبعه إياه انتهى. قال الحافظ في الفتح واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي إلى الجارية وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وإسحاق وابن وهب وغيره. قال وأما المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية والمالكية فاستدلوا عليه بأنه لا فرق بين بول الصبي وبول الصبية في النجاسة فهما نجسان فهما سواء في وجوب الغسل. وأجابوا عن حديث الباب بأن المراد بالرش والنضح فيهما الغسل أو الغسل فإنه قد يذكر أو يذكر النضح ويراد به الغسل وكذلك قد يذكر الرش ويراد به الغسل. أما الأول فكما في حديث علي عند أبي داود وغيره إذا وجد أحدكم ذلك أي المذي فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة رواه أبو داود وغيره. فإن المراد بقوله فلينضح الغسل والدليل عليه أن هذا الحديث رواه مسلم وغيره ووقع فيه بغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ. ومما يدل على أنه قد ذكر النضح ويراد به الغسل ما رواه الترمذي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الغسل الحديث. وفيه قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى أنه أصابه أو حيث ترى أنه أصابه، فإن المراد بالنضح هنا الغسل. وأما الثاني وهو أن الرش قد يذكر ويراد به الغسل، ففي حديث أسماء رضي الله عنها عند الترمذي حتيه ثم قرصيه ثم رشيه وصلي فيه، أراد اغسليه. فلما قال حتيه إيش؟ حتيه ثم قرصيه ثم رشيه وصلي فيه، أراد اغسليه. فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل. هكذا أجاب العلامة العيني وغيره من العلماء الحنفية. وفيه أنه لا شك في أنه قد يذكر النضح ويراد به الغسل وكذلك الرش، لكن هذا إذا لم يكن مانع يمنع منه، بل يكون هناك دليل يدل على أن يراد بالنضح أو الرش الغسل كما في حديث علي وحديث أسماء المذكورين. وأما فيما نحن فيه فليس ها هنا دليل يدل على أن يراد بالرش أو النضح الغسل، بل ها هنا دليل يدل على عدم إرادة الغسل. ففي حديث أم قيس بنت محصن عند البخاري فنضحه ولم يغسله، وفي حديث عائشة عند مسلم فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. فقوله ولم يغسل دليل صريح على أنه ليس المراد بالنضح أو الرش في أحاديث الباب الغسل. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لبابة بنت الحارث إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، في جواب لبابة حين قالت ألبس ثوبا إلبس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، أيضا دليل واضح على أنه لم يرد بالنضح أو الرش في أحاديث الباب الغسل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية دليل على أنه ليس المراد بالنضح الغسل، وإلا لكان المعنى يغسل بول الجارية وهو كما ترى في الكلام ذاك الذي راح ذكر الفرق بين يعني ما كان مقترنا بالغسل اللي هو بول الجارية وبين ما كان مستقلا فإنه يراد به الغسل. نعم نعود إلى بس هذا الذي أردت الوقوع الإشارة إليه. الإسناد قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق الأنفال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن عبيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل ذلك مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق. الشافعي محمد بن زيد أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقال بعضهم يجزئه النضح. قال بعضهم يجزئه النضح. أيوة. وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء. قال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء، يعني يكون في رش. ومعلوم أن أن أن النضح قد يراد به الغسل الخفيف، يقول السائل: المذي إذا أصاب الثوب لكن جف هل يصلى؟ لا، لابد يغسل لأنه نجس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني يصيب الثوب. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وحديث الأعمش أصح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، وهو باب المني يصيب الثوب، فأي ماذا يعني يصنع فيه؟ وقد جاء في الحديث حديث عائشة أنه إذا كان يابسا فإنه يفرك ولا يحتاج إلى غسل، وهذا يدل على طهارة المني، لأن النجس لا يكفي فيه أن يفرك، بل يجب الغسل فيه، يجب غسله، النجس يجب غسله أو رشه على الأقل الذي هو غسل خفيف. ولكن كونه يعني يفركه ويحكه دون أن يغسله مع وجود آثاره، هذا يدل على طهارته وأن المني طاهر وليس بنجس، ويدل على أن اليابس منه يكفي فيه أن يحك حتى يذهب أثره، وليس المقصود بذلك النجاسة، وإنما المقصود أن يكونه يعني مما لا ينبغي أو يناسب أن ينظر إليه وهو على يعني على هذه الهيئة التي لا يناسب أن يراه عليها، مثل المخاط، فإنه وإن كان طاهرا إلا أن التنزه منه وعدم وجوده على الثياب وأن يتنظف منه ويتنزه منه، إن هذا أمر مطلوب، لا لأنه نجس ولكن لأنه قدر، يعني لأنه مستقدر، يعني كونه يكون على الثياب فهو طاهر وليس بنجس ويكفي فيه الفرك. وأما إذا كان رطبا فإنه يغسل، وليس غسله لنجاسته، وإنما لذهاب الأثر الذي لا يناسب بقاؤه فينظر إليه وهو على تلك الحالة التي لا يعني التي تكرهها النفوس. فالحديث دال على طهارة المني، وأنه يكفي فيه إذا كان يابسا الحك والفرك، وإذا كان رطبا فإنه يغسل، لا لنجاسته بل لذهاب الأثر الذي تكره النفوس النظر إليه. عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف، يعني شخص صار ضيفا عندها، يعني نزل يعني ضيفا عليها فأعطته ملحفة فاحتلم بها، فكره أن يعيدها إليها وهي فيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء وغسلها. فقالت: لماذا أفسد علينا لما أفسد علينا ثوبنا، كان يكفيه أن يحكه أو يفركه. نعم. فأمرت له ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام عليها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمتها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. نعم وهذا يدل على طهارة لأن الطهارة لا تكون بالفرك يعني وإنما تكون بالغسل. قال الشيخ أحمد شاكر وهذا الضيف هو عبد الله بن شهاب الخولاني فقد روى مسلم عنه أنه نزل على عائشة فاحتلم في ثوبه. ولكن في رواية أبي داود من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام أنه كان عند عائشة فاحتلم فالظاهر أنهما حادثتان. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية. هناد مر ذكره أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم وابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن همام بن الحارث. عن همام بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان ومثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. قالوا بمقتضى الحديث أنه يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. يعني هذه طرق أخرى يعني مثل رواية الأعمش وتدل على ما دلت عليه رواية الأعمش. ومنصور هو ابن المعتمر وهو من قرناء الأعمش وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وأبو معشر هو زياد بن كليب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم. نعم. و أبو داود والترمذي والنسائي. وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إبراهيم عن الأسود. الأسود بن يزيد النخعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحديث الأعمش أصح. لا كل منهما صحيح. كل منهما صحيح. يقول فضيلة الشيخ لماذا لا تكون طهارة المني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل دمه الذي شربه أحد الصحابة؟ الأصل هو عدم الخصوصية. ثم أيضا الحديث الذي في الضيف الذي يعني لعائشة قال يكفيه أن يفركه يعني معناه أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون حكمه هذا الحكم. عائشة نفسها تبين أن هذا ليس من خصائصها. ثم أيضا الأصل هو عدم الخصوصية حتى يأتي دليل التخصيص. يقول إذا أصاب الإنسان المني وكان رطبا فهل له أن يتركه حتى ييبس ثم يفركه؟ ليس من المناسب أنه يعني يبقيه على الهيئة التي يعني مستقرة بل عليه أن يغسله حتى يزول ذلك الأثر. وليس الغسل للنجاسة بل لإزالة الأثر المستقرة مثل المخاط والبصاق لو كان على ثوب نفس الشيء هو طاهر ولكنه مستقرة. وهذا يقول هل تصح صلاة من احتلم فاغتسل وصلى في ذلك الثوب ولم يغسله؟ تصح لأنه طاهر. يقول أحيانا ينزل شخص ضيف على عائلة ثم يحتلم في الليل فيمنعه حياؤه من طلب الاغتسال عندهم، فهل هذا الاستحياء مشروع؟ أبدا، أقول هذا من أكبر الخطأ، وإنما يعني ليس عندهم مكان يعني يقضي فيه الحاجة، المكان الذي يقضي فيه الحاجة يعني يغتسل. ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل أن الأمر بحث وفرك المني وعدم غسله لا يدل على طهارته، بل هو نجس ولكن خفف في تطهيره، كما جاء ذلك في الأمر بدلك النعل بالتراب إذا أصابته نجاسة، فما الجواب؟ لا أبدا، بينهما فرق، يعني النعال يعني يصيب يعني شيء ثم بعدين ينتقل إلى مكان آخر فيذهب، وأما هذا يعني شيء موجود في الثوب، وكونه فرك ولم يغسل دل على أنه طاهر، لأن الأشياء المتنجسة الأخرى لا يكفي فيها أن تفرك، لا يكفي الثوب أن يفرك فيها، وإنما يعني يجب غسله. هل قصة نزول الضيف عند عائشة رضي الله عنها كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته؟ لا أدري، لكن يبدو الله أعلم أنها بعد وفاته، بعد وفاته، وبعدين ليس بلازم أن يكون عندها في الهجرة، وإنما يكون يعني ضيف يعني يمكن أنه يعطى يعني شيء يعني مثل فراش وما إلى ذلك، وليس بلازم أن يكون معها. يقول كيف يفرق بين المني والمذي في النجاسة وكل منهما يخرج من مكان واحد؟ المذي جاء أنه يغسل، والمني جاء أنه يفرك، ومعلوم أن الفرك يدل على الطهارة والغسل يدل على النجاسة. هل يلزم من خروج المني خروج المذي أولا؟ لا، ليس هناك تلازم، فقد يخرج المذي بدون ما يخرج مني، وقد يحصل يخرج مذي ثم يخرج مني، والمني يعني المذي يعني كما هو عند التفكر وعند المداعبة والملاعبة، وقد لا يحصل جماع ولا يحصل مني ولكن يحصل مذي. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المني من الثوب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو عيسى باب في غسل المني من الثوب، في غسل المني من الثوب يعني غسله إذا كان رطبا، غسله إذا كان رطبا. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا الغسل ما هو للنظافة وعدم يعني النظافة لا للنجاسة، المني ليس بنجس وإنما هو طاهر، وغسله لذهاب الشيء الذي يعني لا يناسب النظر إليه. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد المنيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي معاوية، أبي معاوية مرة ذكره، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عمرو بن ميمون بن مهران ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار ثقة أيضا فقيه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة، يعني أنه طاهر وأنه مثل المخاط والمخاط طاهر، والمقصود اللسان يزيل أثر الشيء الذي يستقدر ولا يعني يناسب أن يكون على ثوب الإنسان فيراه الناس، لأنه شيء مستقدر يعني تشمئز منه النفوس. إذخرة. إذخرة النبت، أقول نبت طيب الرائحة، وهو الذي يعني كان جاء في الحديث الحرم قال إلا الإذخر فإنه لقينهم، ويعني وكذلك أيضا يعني يستعمل في يعني في البيوت في القبور. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، باب الجنب ينام قبل أن يغتسل. نعم. ينام قبل أن يغتسل، يعني أن ذلك جائز، أنه ينام قبل أن يغتسل فإنه جائز ولا بأس به، ولكن أولى أن يكون الإنسان يخفف يعني الجنابة بالوضوء، يخفف الجنابة بالوضوء، وذلك مستحب، ولو نام دون أن يتوضأ فإن ذلك جائز. وأورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، ولا يمس ماء، وهذا يعني فيه الإشارة إلى عدم استعمال الماء. ومنهم من قال إنه لم يمس ماء للغسل، فلا ينفي أن يكون قد توضأ، وقد جاء ما يدل على أنه يتوضأ، ولا شك أن ذلك مستحب وهو الأولى والأفضل. ولو نام غير مغتسلا وغير متوضئ فإن ذلك جائز، ولكن الأولى خلافه. قال حدثنا هناد عن أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. مسلم في المقدمة. أصحاب كتب الستة إلا مسلم في المقدمة. نعم. أخرج أصحاب كتب الستة إلا مسلم في المقدمة. عن الأعمش عن أبي إسحاق. الأعمش مر ذكره هو أبو إسحاق، هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود عن عائشة. عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة مر ذكرها. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه. وهناد عن وكيع مر ذكرهما. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري بن سعيد، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة، فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق نحوه. قال أبو عيسى: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. سعيد المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، يعني أنه يعني يجوز له أن ينام دون أن يمس ماء. وقد روى غير واحد من عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أيضا جاء يعني من طريق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام، يعني معناه أنه يحصل منه الوضوء قبل النوم، وفي ذلك تخفيف للجنابة، وإن لم تذهب الجنابة ولكنها خففت للوضوء. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، يعني أنه يتوضأ، أنه يحصل منه الوضوء قبل أن ينام، ويكون المقصود بقوله يعني أنه دون أن يمس ماء، يعني ماء للاغتسال، فلا ينفي أن يكون يحصل منه الوضوء. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، يعني أنها يعني ليس في ذكر الوضوء، وهي ذكر الوضوء من الطريق الأخرى التي أشار إليها المصنف. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري. شعبة ابن الحجاج الواصل ثم البصري، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. هذا من غرائب الأسئلة، هل يجوز شرب المني لأن بعض النساء في بلدي يشربنه للفائدة؟ للفائدة وليش الفائدة؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. ثم ورد أبو عيسى: باب في الجنب يتوضأ قبل أن ينام. وأورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. ومعلوم أن الوضوء ليس فيه إزالة الجنابة ولكن فيه تخفيفها، وقد جاء يعني في حديث عمر وغيره أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان يتوضأ قبل أن ينام ليكون على طهارة، على شيء من الطهارة، وإن لم تكن يعني كاملة إلا أنها مخففة أي الجنابة، وذلك بالوضوء. فيكون الآن أصبح كالقيد، ما يصبح إذن أصبح كالقيد، هذا أصبح قيدا على أن الجنب لا ينام بدون تخفيف لجنابته، فمما يضعف حديث أبي إسحاق الأول. كونه كان صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس ماء. نعم، قلت له أن بعض أهل العلم فسره لا يمس ماء للاغتسال. يعني عرفنا أنه روى شعبة الثوري الوضوء بالوضوء. نعم. فصار الحديث الأول يعني صار فيه ضعف كما نعم غلط. نعم، ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه بعض أهل العلم، لكن الجواز قالوا انه للجواز، واما الوضوء فهو للاستعباد، ذكر ذلك الشرع. لان الاخ يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجيب عن حديث عمر: ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال: نعم اذا توضا. فاشترط لنومه بالجنابة الوضوء. هذا ليس بشرط، وانما هذا فيه اشارة الى ان هذا هو الافضل والاولى، وجاء في بعض الروايات ان شاء يتوضا ان شاء. وش قال في الشارع هنا ذكر مخلصته أحمد شاشر، يقول في الباب السابق نقلنا عن ابن حجر في التلخيص أنه نقل هذا الحديث عن ابن عمر بزيادة إنشاء في آخره، ونسبه لصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. ونقلنا عن ابن التركماني في الجوهر النقي أنه نقله عن عمر بهذه الزيادة ونسبه لصحيح ابن حبان. والذي أظنه أن الرواية عند ابن خزيمة وابن حبان بهذه الزيادة إنما هي من حديث عمر، وأما ما في التلخيص خطأ من النسخ أو الطبع، بل هذا هو الراجح عندي، لأن الحديث معروف أنه حديث عمر، وإن جاء في بعض الأسانيد ما يفهم منه ما يفهم منه أنه من حديث ابن عمر. وانظر في الباري، هذا الموضوع لا في شيء غير كلام على قضية الاكتفاء، أن الإنسان ينام قبل أن يتوضأ، وأن الوضوء إنما هو للاستحباب. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب الوضوء، فالجمهور قالوا بالثاني، واستدلوا بحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وقد تقدم أن فيه مقالا لا ينتهض به للاستدلال، وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على النساء بغسل واحد، ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعى أو المدعي هنا دليل، ليس فيه على المدعى هنا دليل. وبحديث ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، ليس فيه أيضا دليل على المدعى كما لا يخفى. وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء، ففي رواية البخاري ومسلم ليتوضأ ثم لينم، وفي رواية لهما توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال الشوكاني يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، فهو ضعيف. ولو صحح لم يكن مخالفا يعني لحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه، بل كان له جوابان، أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل، والثاني وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، انتهى. هذا أو تريدون مكان ثاني؟ لا هذا. الشيخ ناصر صح هذا الحديث الأول؟ اي نعم حديث عائشة. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى الجنن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر هو المصغر وهو العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وقال وفي الباب عن عمار وجابر، عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وعائشة مرة ذكرها، وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد، أبو سعيد الخدري أيضا مر ذكره. وأم سلمة، وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين حديثها خرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مصافحة الجنب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت ثم جئت به، فقال أين كنت أو أين ذهبت؟ ثم جئت به هكذا عندي. ثم جئت به شنصة ثانية؟ لا ما موجود شرح، لا ما موجود كلمة به هي موجودة. نعم لا لا لا ليس لا معنى. فقال أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت إني كنت جنبا. قال إن المسلم لا ينجس. قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قوله فانخنس يعني تنحيت عنه. ثم رد أبو عيسى باب في مصافحة الجنب، أي أن عرق الجنب يعني أنه طاهر ولا بأس بمصافحته، وكذلك الحائض أيضا لا بأس يعني بمماستها، ويعني عرقها طاهر فالجنب والحائض كل منهما عرقه طاهر لا يعني يؤثر كونه يمس الإنسان وأنه يحتاج إلى غسل. وقد ذكر المصافحة هنا وليس في الحديث ذكر المصافحة ولكن فيه ذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان على جنابة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنث ولم يشأ أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة. ومعلوم أنه عند التلاقي يكون المصافحة عند التلاقي يكون المصافحة. فهذا هو وجه يعني إيراد التبويب بالمصافحة لأن التلاقي يكون معه المصافحة في الغالب. وما أخبر به وما جاء في حديث أبي هريرة يدل على ذلك ويدل على أن الجنب له أن يخرج يعني لقضاء حوائجه وأنه لا بأس بذلك لأن أبا هريرة كان خرج وهو جنب. وفيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية مصاحبته أو الاتصال به أو الالتقاء به وكون أبي هريرة على غير طهارة أي من الجنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن لا ينجس أخبر أن المؤمن لا ينجس يعني فهو طاهر وعرقه طاهر. وقوله أن المؤمن لا ينجس يعني يفهم منه أن الكافر ينجس ولا شك أن الكافر نجاسة نجس النجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر وقبح الكفر وإلا فإن يعني جسده ولمسه لا يعني إذا لم يكن عليه نجاسة لا يقال له نجس البدن إلا إذا كان عليه نجاسة. وأما إذا كان خاليا من النجاسة فإنه نجس النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت أو أين ذهبت قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس يعني هو رآه وثم إنه اختفى عنه فسأل عن هذا الذي حصل منه من الاختفاء والتواري عنه فأخبر أنه كان جنبا وأنه كره أن يعني يلتقي به أو يرافقه أو يكون معه صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه فقال عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس وفي بعض الألفاظ إن المؤمن لا ينجس. قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد الطويل يحيى بن سعيد القطان مرة ذكره حميد الطويل هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ وهو نفيع الصائغ وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة وابن عباس مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا يعني مصافحة الجنب وإن كان يعني في يده عرق فإن ذلك لا بأس به ولا يؤثر. وكما ذكرت إرادة الترجمة في المصافحة لأن التلاقي يكون معه في الغالب المصافحة ويدل على أن مصافحة الجنب أنه لا بأس بها لأنه طاهر وليس بنجس وعرقه يكون طاهرا وليس بنجس. ومعنى قوله فانخنست يعني وقد مر في الحديث الذي فيه أن يعني كان في جفنة كان اغتسلت في جفنة ميمونة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا يجنب إن الماء لا يجنب يعني لا تصيبه يعني الجنابة أو لا يتأثر بمس الجنب له. ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت عنه. يقول السائل أليس فيه دليل على جواز مس الجنب للمصحف لأنه لا ينجس أي طاهر لا ليس فيه دليل، بل الذي ليس على وضوء وهو الحدث الأصغر ليس له أن يمس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. والمقصود من ذلك الطهارة التي هي رفع الحدث، وليس مقصود ذلك يعني كون الإنسان بدنه ليس بطاهر، أو المسلم بدنه ليس بطاهر، فهو طاهر لا ينجس، ولكن إذا كان محدثا فإنه يحتاج إلى طهارة. ولهذا جاء في الحديث المغيرة بن شعبة الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لينزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين على وضوء، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني على وضوء، على طاهرة يعني في طهارة الوضوء. وقد ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأظنه في كتاب التبيان في أقسام القرآن، أن عند قول الله عز وجل فلا أقسم واقع النجوم، ثم قال لا يمسه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، قال وإذا كان في السماء يعني لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون فكذلك في الأرض، يعني من باب أولى، يعني ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون أي الذين هم على طهارة. وهذا عن طريق القياس. ولكن حديث عمرو بن حزم أو كتاب عمرو بن حزم الذي فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، ويدل على أن المصحف لا يمسه من كان على حدث أصغر، ومن باب أولى من كان حدثه أكبر. هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم عن جنابه ثم نام؟ لا أدري. وهذا يقول هل يقوم التيمم مقام الوضوء قبل النوم للجنب؟ ما نعلم شيء يدل عليه. والماء إذا كان موجودا لا ينتقل عنه إلى التيمم. يقول إذا كان الرجل جنبا فتوضأ ثم نام، فهل يلزمه الوضوء مرة أخرى عند الاغتسال أم يكفيه أن يصب الماء على جسده؟ اللزوم ليس بلازم، الوضوء ليس بلازم حتى في الأول، حتى في الأول يعني قبل، يعني لو أراد أن يغتسل، لو أراد أن يغتسل فإنه له أن يغتسل دون أن يتوضأ. وقد مر بنا أنه لو انغمس في ماء فإنه يعني يرتفع الحدث بهذا الانغماس، يرتفع الحدث الأكبر والأصغر بهذا الانغماس. يقول لو نام الرجل وهو جنب ولم يغتسل ومات، هل يجزئه غسل الميت فقط لرفع الجنابة أم مرتين؟ مرة لرفع الجنابة؟ لا، مرة واحدة، مرة واحدة ينوي هذا وهذا. وربما قصة الحنظلة الغسيل الذي غسلت الملائكة، الذي غسلت الملائكة وكان جنبا، غسلت الملائكة لأنه شهيد ما يغسل. نعم، بس يعني يعني معنى ذلك أن الذي على جنابة يعني عندما يغسل الموت ينوى هذا وهذا. هذا علمت الملائكة، لكن أنا تعلم الآن المغسلين ما يكون عندهم خبر. إذا كان عندهم خبر، أقول إذا كان عندهم خبر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا توضأ الجنب هل يجوز له المكث في المسجد؟ لا، ليس له ذلك. تقول هذه المرأة: فضيلة الشيخ، جاءني الحيض وأنا في العمرة في السعي، ولست متأكدة هل خرج الشيء اليسير من الدم في الشوط الأخير من السعي أم بعد السعي، وأنا قد رأيت الدم بعد السعي وقصرت، فهل علي شيء؟ ليس عليها شيء، لأنها سعي لا شرط لها طهارة. يقول السائل: حفظك الله، إذا كان الثوب أبيضا ولا يرى آثار المذي فماذا نصنع؟ إذا كان الثوب أبيض ولم يعرف آثار المذي موضعها، يعني إذا كان ما رأى مذي يعني معناه ما في مذي، يعني إذا عرف، يعني تأكد أن في نجاسة لكن ما عرف موقعها. إذا كان يعرف، إذا كان ثوب فيه نجاسة ولكن وضعه يغسل كله. تقول هذه المرأة أنها أن حيضها سبعة أيام، حاضت سبعة أيام وانقطع الدم عنها لمدة يومين، ثم رأت دما واستمرت مدة الحيض يومان أو أكثر أو ثلاثة بعدما ظنت أنها طهرت، وهي خلال هذين اليومين اللذين لم تر فيهما الدم ما صلت وجامعها زوجها، فالسؤال: هل تنتظر في الشهر القادم عشرة أيام زيادة على السبعة ثلاثة أيام حتى تتيقن أنها طهرت؟ السؤال وش الأول؟ عادت سبعة أيام، سبعة أيام عادت سبعة أيام وانقطع عنها الدم بعد اليوم السابع، أيام السابع ثم بعد يومين رجع لها الدم واستمرت مدة الحيض يومان أو ثلاثة، يكمل الحيض راح هذه اليومين الاثنين سبعة أيام راح، كملت ثلاث أيام أخرى، أيوة صار مجموع عشرة. بس هذه هي مدة الحيض، ما دام عادتها سبعة أيام، العادة عندها سبعة أيام وحصل طهر يعني يومين ثم عاد عليها الدم، هذا ما يكون حيضا، هذا يعني دم فساد، يعني لا يمنع، لا تمتنع به من الصلاة والصيام. وكذلك اليومان اللذان قبل هذا الدم هي طاهرة فيهما، وبعد انقضاء مدة الحيض وبعد طهرها من الحيض الواجب عليها الاغتسال بعدما تنتهي سبعة أيام التي انقطع بعدها الحيض وهي عادتها، وتصوم وتصلي في تلك الأيام التي بعدها، سواء التي هي اليومين التي هي طاهرة فيهما والأيام التي جاءها الدم وهو دم فساد وليس بدم حيض. يقول فضيلة الشيخ: هل يجب على من احتلم وهو نائم في المسجد معتكف أن يبادر بالاغتسال فور علمه بالاحتلام، أم يجوز أن يواصل نومه حتى يقرب وقت الصلاة ثم يغتسل؟ لا، إذا استيقظ يجب عليه أن يذهب ويغتسل، ما ينتظر، يعني لا ينكس المسجد وهو جنب. وهل يجوز للجنب أن يحمل المصحف؟ نعم، حمله جائز. يقول: جاء في سنن سعيد بن منصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجنبون فيتوضؤون ويجلسون في المسجد، وإسناده صحيح، فما تعليقكم؟ كانوا يجنبون؟ نعم، ما أدري هذا، أقول ما أدري، هذا هو ثابت هذا وغير ثابت، هو الله يقول: جنوبا إلى هذا السبيل حتى تغتسلوا. هذا قريب من السؤال الذي قلت في الحيض: امرأة اضطربت دورتها فزادت يوما ثم طهرت بعد ذلك واعتمرت بعد الطهر مباشرة، وبعد انتهائها رأت في اليوم التالي دما أحمر خفيف ليس مثل ما اعتادت عليه من دم الحيض، فما حكم عمرتها؟ إذا كانت أنها بعد الحيض وأن هذا الدم الذي جاءها يعني بعد مدة الحيض فذلك لا يؤثر لأنه دم فساد وعمرتها صحيحة. يقول: أحسن الله إليك، عند الطواف وفي الشوط الخامس جاءتني حالة تشنج لمدة دقيقتين تقريبا عضضت لساني وخرج دم من فمي ومس إحرامي شيء من هذا الدم ثم أكملت الطواف، فهل عمرتي صحيحة وماذا علي؟ ما يؤثر إذا كان هذا الدم يسير، ما يؤثر. يا شيخ، هل يكفي أن أصب ماء مكان المذي أم لا بد من الغسل وتحريك الثوب؟ والله لا شك أن الاحتياط هو الغسل، يعني يكون أقول الحركة. يقول السائل، هل يوجد من الصحابة من اسمه مالك بن دينار؟ مالك بن دينار هذا مرة من الإسلام قريبا متأخر، هذا الذي روي عنه ذاك بن الحارث بن وجيه الضعيف. فضيلة الشيخ، إذا كنت جنبا وجاء وقت الصلاة هل أغتسل وأصلي في البيت أم أتيمم وأصلي مع الجماعة في المسجد؟ لا، يجب الاغتسال، لا يتيمم الماء موجود. وقد سبق أن مر بنا أن في قصة صلاة الجنازة، وأن يعني العلماء على أنه لا بد من الوضوء ولا يتيمم من أجل يصلي الجنازة ولذكر الجنازة، وذكر أنه قال به الشعبي وقال به واحد آخر، قالوا هذا مذهب شعبي. جزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم ونفعنا الله.